الحمد لله ولله وعلى آله وعلاه ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الربا وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة. قفزت بعض الأحيان أرجع إلى 800. طيب صلى الله عليكم. قال: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه. ولمسلم: وكذلك الميزان. زد عدد حديث. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. طيب بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قرأ أخونا الشيخ سعيد والله تعالى حديثا من أحاديث ربا البيوع، ألا وهو حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل، أي جعل عاملا، استعمل بمعنى جعل عاملا وأرسل عاملا، قال: على خيبر، أي فيما يتعلق بجمع الصدقة، وهذا ما يسمى بالساعي. قال: على خيبر. خيبر يعني تبعد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم نحو 150 كيلو ونحوها، وهي كانت ماذا؟ أرض لليهود، كانت أرض ماذا؟ يسكنها ماذا؟ اليهود. قال: فجاءه بتمر جنيب، والتمر ماذا؟ الجنيب هو التمر الجيد الطيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسأل: أكل، وهذه الاستفهام، أكل تمر خيبر هكذا، أي جميل وطيب؟ فقال أي الرجل هذا رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا، أي هذا صاع جيد، بالصاعين والثلاثة، عندنا بالثلاثة. شاهد من هذا الحديث، وهي ما يتعلق بالمبادلة في الأصناف التي جاء فيها الربا، جاءت منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت مع القاعدة في هذا أن الستة الأصناف وما كان في معناها، أي شارك ماذا في العلة، ومر معنا علة النقدين الذهب والفضة وعلة المطعومات، فما شارك هذه في العلة أخذ حكمه. والقاعدة عندهم إذا اتحد ماذا الجنسان فالشرط ما هو؟ الشرط المقابضة مع المماثلة، الذهب مع الذهب كما في حديث عبادة الذي مر معنا، وهكذا الفضة بالفضة، هذا فيما يتعلق بالنقدين. وأما باقي المطعومات، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، ما الشرط فيها؟ إذا اجتمعت لابد من المقابضة مع المماثلة، وإذا اختلف النقدان ذهب مع فضة لابد من شرط واحد، ألا وهو المقابضة دون المماثلة. وقد مرت معنا كيفية المقابضة، وأنها على قسمين، قد تكون حقيقية وقد تكون حكمية، وذكرنا صورا من ذلك. والقسم الثاني فيما يتعلق بالمطعومات، فإذا اختلفت من حيث الجنس البر مع الشعير أو الشعير مع التمر، فهذه يشترط فيها شرط واحد ألا وهو المقابضة. والمقابضة كما قلنا يعني جعلها الشارع شرطا، لكنه لم يفسر هذا الشرط ألا وهو المقابضة، ولم يبين يعني ماذا المقابضة، فترجع إلى العرف. ومر معنى أنها حقيقية أو حكمية، أنها حقيقية أو حكمية، بمعنى إذا اختلفت الأصناف البر مع الشعير فالشرط واحد المقابضة، لكن لا يشترط المماثلة والمساواة، لا يشترط المماثلة أو المساواة. فماذا حصل في هذا الحديث؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه رضي الله تعالى عنه ساعيا يجمع الزكاة، ساعيا يجمع الصدقة المقصود بها الزكاة، فذهب إلى خيبر، ذهب إلى خيبر، وكانت معروفة بكثرة التمور، كانت معروفة بكثرة ماذا التمور، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستفهم، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن التمور تختلف من حيث الأصناف هناك، تختلف من حيث الأصناف هناك، لكن أراد الجواب من الرجل، أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل أن يجيب، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري يظن أن الأصناف فيما يتعلق بالتمور في أرض ماذا خيبر على السواء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مستفهما: أكل تمر خيبر هكذا أي طيب؟ فقال هذا الرجل الصحابي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع بالصاعين، يكون عندنا التمر الرديء، عندنا التمر ماذا الرديء المعبر عنه بالجمع، الجمع المقصود به التمر الرديء، الجمع هنا المقصود به التمر ماذا الرديء، والجنيب هو التمر الجيد، والجنيب هو التمر ماذا الجيد. فقال: لا يا رسول الله، نعطيه ماذا التمر الرديء الصاعين والثلاثة، ونأخذ مقابل هذا الصاع، نأخذ مقابل هذه الصاعين أو الثلاثة صاعا واحدا من التمر الجيد، من التمر ماذا الجيد. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. والقضية هذه جاءت فيما يتعلق بالتمر، وهي تتعدى إلى كل أصناف الربا، إذا اتحد الجنس ما المطلوب؟ المطلوب المماثلة، المطلوب المماثلة، البر مع البر، هذا بر جيد وهذا بر رديء، ما تبيع الصاع بالصاعين أو الكيس بالكيسين، محرم، هذا من الربا، هذا من الربا. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والشعير بالشعير. ومر الكلام على دلالة هذا اللفظ أن ألفه للعموم، لا يستثنى فرد من أفراد ماذا البر، وهذه القاعدة كالتطبيق الآن، هذه القاعدة كالتطبيق. فالحديث نصا جاء فيما يتعلق بالتمور، الحديث نصا جاء فيما يتعلق بالتمور، فهو يتعدى إلى كل أصناف الربا، يعني الذهب مع الذهب هذا رديء وهذا جيد، لابد من المساواة، لابد من المساواة، 20 جراما من الذهب الجديد و20 جراما من الذهب ماذا القديم يقابله، من زاد دخل في باب الربا، من زاد دخل في باب الربا. لكن ما الحل؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قاعدة تشمل أنواع الربا وأصناف الربا الذي مرت معنا في الأحاديث، سواء كان فيما يتعلق بالنقدين أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، أو ما يتعلق بالمطعومات وما يقاس عليها بجامع العلة الذي مرت معنا ألا وهو الكيل والطعم، الكيل ماذا والطعم. فإذا اتحدت هذه الأجناس فلا بد من المماثلة مع المقابضة، والمماثلة لا تنظر هذا رديء هذا جيد إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تفعل البر مع البر، هذا جيد وهذا يعني ماذا رديء، فتبيع الصاع بالصاعين ممنوع، القضية ما هي في التمر خاصة، وهكذا فيما يتعلق بالشعير، وهكذا فيما يتعلق بالملح، هكذا ما يتعلق بالذهب مع الذهب والفضة مع الفضة، وما قيس عليها من الأوراق النقدية. هو مر السؤال قبل يومين، يبيع القديم من الدولارات بالجديد بفارغ السعر، هذا حرام من الربا، هذا يعتبر ماذا من الربا. ما دليل هذا الحديث؟ هذا الحديث فإنه قال: إنا لنأخذ الصاع بصاعين أو بالثلاثة، قد يدفعون 3 آصع من التمر الرديء مقابل الصاع. من حيث المعنى العقلي يقول الإنسان: هذا يعني طيب، هذا الشيء طيب ويستحق أكثر، فما يعني عقلا أن هذا الطيب كيف يعني يقابل بهذا ماذا الرديء صاع بصاع الصاعين. نعم تقوم مقام هذا الصاع إذا جعل الإنسان المسألة عقلية, إذا جعل الإنسان المسألة ماذا من قبيل يعني العقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد بابا من أبواب الربا, فإن هذا الإنسان قد يتعامل اليوم الجيد مع الرديء الصاع بالصاعين, ثم بعد ذلك يحصل يعني الصاع بالصاعين في الأشياء الطيبة. هذه علة, وعلل ذكروا وعلل ماذا أخرى. وإلا في الإنسان ابتداء يقول هذا قديم الانتفاع به قليل وهذا جيد والانتفاع به ماذا أكثر, فهذا يقابل هذا عقلا, هذا يقابل هذا, لكن للشارع مقاصد, للشارع ماذا مقاصد في هذا المنع, للشارع مقاصد في هذا المنع. بخلاف هذه الستة يعني من النقدين والمطعومات, إذا أراد الإنسان أن يعطي سيارة مقابل سيارتين ما في حرج, يعطي الإنسان سيارة مقابل سيارتين المفاضلة وإن لم تحصل المقابضة, أو بيت بيتين أو أرض بأرضين وهكذا. إذا خرج من هذه الأصناف إذا كان في باب المطعومات لم يكن مكيلا مطعوما لك, وهكذا إذا كان من قبيل الأشياء التي هي ليست من الأوراق ماذا النقدية, فإذا باع الإنسان البيت بالبيتين ما في حرج, ما هو من الربا هذا, الأرض بالأرضين السيارة بالسيارتين, وقص على ذلك يعني باقي الأشياء التي لم تأتي ماذا أنها من الربا, أنها ماذا من الربا. فللشارع حكمة, للشارع ماذا حكمة, والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالشارع ماذا مقاصد, فلهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل, لا تفعل هذا ماذا الأمر. إذن الجديد مقابل القديم لابد من المساواة, ذهب جديد وذهب قديم, ذهب الرديء مع ذهب ماذا جيد لابد من المساواة, لابد ماذا من المساواة بينهما, لابد من المساواة بينهما. فإذا قال هذا الإنسان أنا أريد حلا, أنا أريد أن أتوصل إلى الجديد أو إلى الطيب, فكيف أتوصل إليه؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل طريقا للوصول إلى هذا الجيد من التمر وإلى هذا الجديد من الذهب, بع الذهب القديم وخذ نقودك وفلوسك, لكن بشرط كما يقول العلماء تأتي إلى سائق الذهب, لأن تحصل عند السائق الآن حين فيأتي إنسان عنده ذهب قديم يريد أن يشتري ذهب جديد, فيريد العشرين جرام بالعشرين جرام, طبعا صاحب الذهب ما سيعطي عشرين جراما من الجديد مقابل عشرين جراما ماذا من القديم فيما يتعلق بالذهب. فبعضهم يحتال, إما أنه يشترط عليه يقول أنا سأبيعك, أنا سأشتري منك القديم لكن بشرط أن تشتري مني ماذا الجديد, وهذه كما يقال نقود دخلت بين المبادلة بين الذهب القديم والجديد, مواطأة على بيع الذهب القديم بالذهب الجديد, ودخلت النقود كالجملة الاعتراضية الذي لا محل من الإعراب, كالجملة الاعتراضية يشترط عليه هذا الشرط, هو سيعطيه نقود لو أعطاه مليون وهذه ما تعدي إلا 500,000 لكنه قد اشترط عليه أنا سأعطيك النقود أشتري منك ماذا القديم لكن بشرط أن تشتري مني ماذا الجديد, تشتري مني ماذا الجديد, فيعطيه المليون وهي ما تعدي إلا 500,000 فيأخذ منه ماذا المليون, فيعطيه مقابل 20 جرام من الذهب القديم 17 جراما, فباع الذهب القديم بالجديد مفاضلة, وهذا هو الربا, وهذا هو الربا. فإذا كان المسألة فيها مشارطة هذا ربا فيما يتعلق بالمبادلة, يشتري في الصورة, ولهذا يقول العلماء أن هذا الشراء صوري أي معنى في الصورة ما لحقيقة, لأن قد حصلت المشارطة سيعطيه مالا ويعيد له المال لا محل من الإعراب, هذه دخول المال الآن هنا, أو يحصل بينهما مواطأة أو اتفاق, فإذا حصل الاتفاق أو المواطأة أو المشارطة ما ينفع هذا الأمر أن الإنسان يبيع القديم فيأخذ نقوده ويشتري ماذا الجديد. يعني خروج هذه الأموال ورجوعها إلى ماذا السائق لا محل من الإعراب, لأنه سيبيع بعد ذلك القديم بالجديد مفاضلة, أعطاه 20 جراما من الذهب ماذا القديم وأعطاه هذا 16 جراما من الذهب الجديد, هذا بيع ذهب بذهب مفاضلة, وهذا من الربا. من أي أنواع الربا؟ من ربا الفضل, من أي أنواع الربا؟ من ربا ماذا الفضل. فإذا لم تحصل مواطأة ولا موافقة أي اتفاق ولا مشارطة فباع بيعا ماذا يعني ما يقال صوريا, بل باع بيعا حقيقيا, قضبت مالك فلك أن تشتري من هذا المحل أو تشتري من محل آخر. ولهذا ينصح العلماء أن الإنسان إذا باع إلى محل يأخذ نقوده فيشتري من محل آخر, هذا أحوط, يشتري من محل ماذا آخر. وهذه ما تجعلها في الذهب القديم مع الذهب ماذا الجديد, بل تجعلها في كل أصناف الربا, إذا أردت جديدا مقابل قديما تفعل هذه الطريقة. من الذي دل على هذه الطريقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يعتبر أصغر, ولهذا قدمنا بمقدمة أن الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله ذكر أحاديث قليل لكنها أصول أحاديث الربا، أصول أحاديث الربا، يعني منها تستطيع أن تنطلق، يعني كل حديث من هذه الأحاديث يعتبر أصلا ويعتبر ماذا؟ قاعدة يستطيع الإنسان أن يفرع عليه. فالحديث نصا كافي التمر، وهو من حيث المعنى يتعدى إلى كل الأصناف التي مرت ماذا؟ معنى إلى كل الأصناف التي مرت معنا. لهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. لو حصل أن الإنسان فعل، باع الصاع بالصاعين جاهل ما يدري، فجاء يسأل ما الحكم؟ نقول حرام ترده، نقول هذا حرام ترده، تعطيه الصاع حقه هذا الجيد وتأخذ الصاعين، يقول مضت لها وكذا. نقول إذا لم تتصرف في هذه الآصع، وذاك أيضا الذي باعك ما عنده مانع، لأن بعضهم قد يمتنع من إرجاع هذا الشيء، أو هذا الشخص الذي أخذ قد تصرف فيه، فحينها يعني من تاب الله عز وجل عليه. لكن إذا كان الأمر قائم عندك هذا الصاع، وكذلك الذي باعك يعني سيرد لك هذا ماذا الأمر، إذا نصح فالواجب أن ترجع هذا الشيء، لأن هذا العقد لم ينعقد، لأن هذه المعاملة لم تكن صحيحة ولم تكن ماذا منعقدة، وهي من حقوق الله عز وجل. فالتوبة من هذا الأمر أن الإنسان يعيد الصاع أو يعيد الذهب ماذا الجديد، ويأخذ ذهب ماذا القديم إذا حصلت هذه المعاملة، برها القديم ببرها الجديد إلى آخره، فيما يتعلق به أصناف ماذا الربا. أما إذا تصرف فيه الإنسان أو ذاك امتنع من أن يرد يعني ما يتعلق بالقديم، حصلت ممانعة، فقد أديت الذي عليك، أديت الذي عليك. هذا فيما يتعلق بالجاهل، فكيف الذي هو يعلم، كيف الذي يتعامل هذه المعاملات وهو يعلم، سواء كان السائق وهذا الغالب عليهم يعلمون هذه الأشياء، أو كان هذا المسكين الذي يريد أن يبيع، أو هذا المسكين الذي يريد ماذا أن يبيع، هذا أمر محرم، هذا أمر محرم. ما التوبة إذا من الله عز وجل عليه بالتوبة؟ نقول تعيد هذه المعاملة، هذه المعاملة ما تصلح، تعيد هذه المعاملة. فإذا قال أنا ما أدري عن هذا الشخص، أنا أخذت منه الفاضل الآن زيادة على هذا، أخذت جرامين مقابل هذه ماذا الجرامات القديمة، ومن الله عز وجل عليه بالتوبة، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه وكان ذاك يجهل هذا الأمر أن هذه تكون يعني ما دام مرصودة لهذا الإنسان، تسأل عليه ثم توصل لهذه الفوارق الذي أخذتها ماذا منه ظلما، وهذا حرام ولا يجوز. ما وجدته في حل آخر، تتصدق بها بنية عن هذا الشخص، تتصدق بها بنية عن هذا ماذا الشخص. أما إذا كان كلاهما يعلم هذه المعاملة وتعامل بها ولا يبالي، ولا يبالي لا هذا البائع ولا المشتري، لا يبالي البائع ولا المشتري. فإذا حصل أن الله من عليهما ماذا بالتوبة، نقول لذاك أخرج ماذا الذي أخذته، لكن لا تعيد لذاك الذي رضي بالربا. كيف نفعل به؟ يصرف في مصالح المسلمين، يصرف في مصالح ماذا المسلمين. هذه معاملات قد تحصل ماذا في الأسواق، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تفعل، أي هذا حرام، لا تفعل أي أن هذا حرام. طيب ما الحل؟ قال بع الجمع. ما معنى الجمع؟ أي بع ماذا الجمع، والمقصود به التمر الرديء، الجمع هنا المقصود به التمر الرديء، يعني تذهب إما أن تبيعه إلى هذا الإنسان من دون مواطأة ولا موافقة ولا مشارطة، لا إشكال، والأحسن والأفضل أن تبيع ماذا لغيره، ثم أخذ نقودك فتأتي إلى صاحب التمر الجيد، البر الجيد، الذهب الجديد إلى آخره، فتعطيه المال كم الجرام، تأخذ وتعطي حتى تأخذ بمثل هذه الطريقة. فقال له لا تفعل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، يعني كأن هذا الحديث يتعلق بالمطعومات، المكيلات المطعومات الذي مرت معنا. وقال في الميزان أي الأشياء التي توزن في الميزان، لأن الميزان ما يباع ولا يشترى، والمقصود بالميزان أي الموزون، أي ولهذا بعضهم أخذ من هذا الحديث علة أن ما يتعلق علة النقدين أنها الوزن، وهذه اللفظة وكذلك ماذا الميزان، هذه اللفظة منكرة سندا، منكرة ماذا متنا وضعيفة ماذا سندا، منكرة متنا وضعيفة ماذا سندا. أما نكارتها من حيث قد يقول قائل في الصحيحين، هذه اللفظة ماذا في الصحيحين، أما نكارتها من حيث ماذا المتن، فقد مر معنا أن علة النقدين هي الثمنية، لأن علة الوزنية هذه منقوضة بالإجماع، منقوضة ماذا بالإجماع. أين الإجماع؟ حديث السلم، حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في شيء ما دام معلوم إلى أجل المعلوم إلى آخره. والإجماع قائم أن الإنسان يدفع نقودا ويؤخر ماذا المثمن وإن كان من الموزونات حديدا أو خشبا، وهذا بالإجماع. فدل على أن هذه العلة فيما يتعلق بالنقدين أنها الوزن هذا منكر، هذه اللفظة ماذا منكرة تتعارض مع على يعني ماذا مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من حيث السند هذه اللفظة من حيث ماذا السند، فهذه من حيث السند قد ذكر العلماء العلة، ومنهم الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. الإمام البيهقي ذكر علة هذه ماذا اللفظة. هذا الحديث يرويه عبد الله بن يوسف عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن ابن المسيب عن أبي سعيد وأبي هريرة، فيرويه بذكر هذه ماذا اللفظة. فيأتي جماعة يروون عن الإمام مالك عليه رحمة الله لا يذكرون هذه اللفظة، ثم أيضا يروي هذا الحديث قتادة عن سعيد ولا يذكر هذه اللفظة، وهو أحفظ من عبد المجيد ماذا ابن السهيل. وهكذا كل من روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون الميزان، فدل على أن هذه إما مدرجة كما قيل أن من كلام أبي سعيد، أو أن هذا وهم من الراوي، مدرجة من كلام أبي سعيد أو أن هذا وهم من الراوي. فلفظة كذلك الميزان هذه منكرة متنا وضعيفة ماذا سندا، وضعيفة ماذا سندا. نبه على هذه المسألة الإمام البيهقي عليه رحمة الله، فلا تثبت هذه اللفظة على التسليم أن هذه اللفظة ثبتت. وحتى نخرج ماذا من النكارة، فالمقصود وكذلك الميزان أي وكذلك الذهب والفضة، القديم بالجديد، باع القديم واشتري جديدا سواء كان ذهبا أو فضة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عادته أنه إذا نهى السائل عن شيء، إذا نهى السائل ماذا عن شيء يعني دله على يعني الأمر الآخر الذي فيه ماذا يعني الإباحة، كما كان يعني قد يحتاج الإنسان لهذا الأمر. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر من حيث ماذا يعني الطهارة به، يعني أردف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفائدة فائدة أخرى، قال هو الطهور ماذا ماؤه الحل ميتته، لأن الإنسان في البحر فقد يحتاج أن يأكل، يحتاج أن يأكل فيأتيه يعني كذلك يحصل له ماذا الجوع فيحتاج أن يأكل، فما حكم ميتة البحر؟ فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فهذا السائل جاء فيما يتعلق بالتمر، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على النقدين الذهب والفضة، القديم بالجديد لا يصلح، لكن بع القديم ثم خذ ماذا الجديد، على صحة هذه ماذا اللفظة وجهها العلماء، وجهها العلماء على هذا ماذا المعنى. وإلا فاللفظة هذه فيها ماذا نكارة، اللفظة هذه فيها ماذا نكارة. يأتي بعد ذلك عندنا ماذا إشكال آخر، وهو ما يتعلق ببيع ماذا التبر من الذهب مقابل الذهب يعني الذي أصبح ماذا حلية، أصبح ماذا مصنوعا وأصبح ماذا حلية، أي هل يجوز للإنسان أن يبيع الذهب بالذهب؟ هذا التبر لم يصنع الآن وهذا مصنع، فيريد السائق أن يأخذ مقابل هذه الصنعة أجرة، يقول هذه 20 غرامات من الذهب مقابل 20 غرامات هي من نفس هذا الذهب، لكن أنا أريد مقابل هذه الصنعة، يعني تعب فصنع ماذا ذهبا، فيريد المقابل، يريد هذا ماذا المقابل. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهكذا تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله أنه لا حرج أن يأخذ مقابل هذه الصنعة، أن يأخذ مقابل هذه الصنعة، بمعنى يدفع تبرا لم يصنع قطعة من الذهب مقابل حلي ماذا من الذهب، هذه ماذا 20 غراما وهذه 20 غراما، ويطلب فارق يعني العمل، يطلب فارق العمل أي زيادة، يطلب ماذا زيادة التصنيع. ما حكم هذا الفعل؟ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهكذا تلميذه ماذا ابن القيم أن هذا لا حرج فيه، أن هذا لا حرج ماذا فيه، بينما يذهب جماهير العلماء أن هذا من الربا، بينما يذهب جماهير العلماء أن هذا من الربا لأمرين. الأمر الأول أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عامة، أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عامة، أين العموم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، هذه للعموم، هذا مر معنا المبحث البر بالبر إلى آخره، مرت معنا هذه الألفاظ. هذا أمر. الأمر الثاني مما يدل على بطلان هذا الأمر أثر عن عبد الله بن عمر وحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهكذا في حديث فضالة. عندنا ثلاثة من الأدلة سنعرف وجه ماذا الدلالة من هذه الأدلة، أن هذا ممنوع وأن هذا ماذا حرام، أن هذا ممنوع وأن هذا ماذا حرام ولا يصلح. وهذا الأمر كان قديما فيه الإشكال، لأن عندهم الذهب الأثمان هي ذهب وفضة، الإشكال كان قديما، أما الآن ما في إشكال. الآن ماذا؟ لا إشكال، الإنسان عندهم النقود، فالذهب يختلف عن النقود، يجتمع معه في الثمنية لكن يختلف معه في الجنس، الأوراق النقدية جنس والذهب ماذا جنس آخر، فالمفاضلة لا حرج فيها. الإشكال كان عندهم على هذا، أن يدفع ذهبا قطعة من الذهب من التبر ويريد ذهبا يعني قد أصبح ماذا حليا، فيطالب ذاك الذي يصنع مقابل هذه الصنعة، مقابل هذه مادة الصنعة. وقد تأتي يعني عصرية نادرة، متى تأتي عصرية نادرة؟ إنسان يأتي إلى صائغ ماذا الذهب فيقول أنا أريد ذهب على كيفية معينة، أريد ذهبا على كيفية معينة، تصنعني ذهب على كيفية معينة، وهذا المال يعطيه ماذا المال، لأنه ما سيصنع له إلا إذا أعطاه المال، إما أعطاه كاملا أو أعطاه ماذا بعض المال. فالآن ما حصلت المقابضة، الذي حصل القبض للمال فقط، وحصل ماذا عدم القبض للذهب، وحصل عدم القبض ماذا للذهب، فهذا يدخل في باب الربا. ذكر العلماء حلا، وسنأتي على المسألة الأخرى، ذكر العلماء حلا أن الإنسان يشتري التبر أي القطعة من الذهب ثم يعطيها سائق الذهب فيقول أنا أريد أن تكون هذه القطعة على شكل كذا وكذا وسأعطيك الأجرة، سأعطيك الأجرة على هذا العمل عمل، فهو استصناع، فهذا يعتبر من قبيل الاستصناع، يعني يصنع له مقابل أجرة، يصنع له مقابل الأجرة، فهذا لا إشكال ماذا فيه. فالإشكال عندهم كان قديما على هذا الحال، لأن المتعامل به إما ذهب وإما فضة، فيأتي إنسان إلى صائغ، أتي إنسان ماذا إلى صائغ معه ذهب فيريد ذهبا، فهذا مصوغ أي حلي تعب فيه وعمل ماذا فيه، فيعطيه مقابله، فإذا قال أنا سأعطيك 20 جرام مقابل 20 جرام فقط، طيب الصنعة والعمل والجهد يريد ماذا أن يأخذ مقابله. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول لا حرج، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول لا حرج في هذا المعنى، بل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه المسألة، ما نريد أن نطرق هذه المسألة، يرى أن الذهب والفضة بعد أن يصنع يعتبر سلعة من السلع، يباع دينا، يباع تقسيطا، يباع إلى آخره، وهذا ليس بصحيح. ومما ينقض يعني ماذا هذا القول، أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في نفس هذه القضية، وهو أن يعطيه الفارق من السلعة، أن يعطيه الفارق في مقابل ماذا العمل، في مقابل العمل، عند مناقشة هذه المسألة نقض الأصل الأول، وهو أن الذهب والفضة بعد التصنيع تعتبر سلعة ماذا من السلع، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. الشاهد أن جماهير العلماء، وهذا هو الصحيح، أن هذا الفعل حرام، أن هذا الفعل حرام، طلب الصائغ يعني مقابل هذه الصنعة، يعطيه ذهبا ويأخذ منه ذهبا ماذا محلى ويريد فارق ماذا الصنعة، أن هذا يعتبر ماذا من الربا. ما الدليل؟ الدليل الأول ما جاء عن عبد الله بن عمر، وسنده صحيح، أن صائغا جاء إلى عبد الله يقول مجاهد كنت مع ابن عمر في الطواف، كنت ماذا مع ابن عمر في الطواف، فجاءه صائغ الذهب، جاءه صائغ ماذا الذهب، فيريد أن يسأل يعني ماذا عبد الله ماذا ابن عمر أنه يبيع المصاق ويأخذ زيادة على يعني ماذا على الجرامات مقابل عمله، مقابل ماذا عمله. ماذا قال لعبد الله بن عمر؟ قال هذا لا يجوز، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، وما زال الرجل يسأل ابن عمر حتى خرج من المسجد، حتى خرج من المسجد، وابن عمر لا يزيد على قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار إلى آخره. ماذا يرى ابن عمر؟ أن هذا ممنوع، لا تأخذ مقابل هذا العمل، هذا من الربا، لأن الذهب بالذهب وإن كان هذا مصوقا وقد عمل عليه، وإن دفعت تبرا فلا تأخذ عليه ماذا مقابل هذا العمل، فإن هذا يعتبر من الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن زاد أو استزاد، زاد هو من نفسه أو استزاد أي طلب الزيادة، فإن هذا يعتبر من الربا أي ربا الفضل. فابن عمر ما يزيد على قوله الدينار بالدينار قال النبي صلى الله عليه وسلم، مشى. الحادثة الثانية ما جاء في صحيح الإمام مسلم، ما جاء في صحيح الإمام مسلم ومن طريق أو من حديث أبي الأشعث. أبي الأشعث قال غزونا مع معاوية بن أبي سفيان غزاة قال فغنمنا غنائم كثيرة وكان فيها آنية من الفضة فأمر معاوية رضي الله عنه رجلا أن يبيعها أي في الناس فتسارع الناس ماذا في بيعها فقام عبادة بن الصامت روى الحديث الذهاب بالذهاب إلى آخره فأنكر هذا الفعل الآن مصوغة الآن يقام فيها عمل وهي ماذا مصوغة فكان يستدل عليه بالحديث لأن بعضهم يقول إنما أنكر عليه بيع الآنية والآنية ما تباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فبعضهم عداه إلى كل الاستعمالات بمعنى لا تقتني ولا تتخذ ولا تستعمل آنية الذهب ماذا والفضة من حيث العموم فبعضهم وجه هذا الحديث على أنه أنكر بيع الآنية بيع ماذا الآنية وعبادة بن الصامت ما تعرض لهذا الأمر وإنما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة وذكر العموم فأنكر عليهم هذه المبايعات من دون مماثلة يبيع الآنية من الذهب الذي فيها تحمل 20-30 جراما ب5 جرامات أو 10 جرامات ماذا من الذهب فأنكر عليهم عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه على الملأ وهذا في صحيح الإمام مسلم. الحادثة الثالثة وهي ما حصل في قصة ماذا فضالة بن عبيد ماذا حصل من فضالة بن عبيد أيضا هذا الحديث في صحيح الإمام ماذا مسلم قال اشتريت قلادة يقول ماذا فضالة بن عبيد اشتريت قلادة يوم خيبر ب12 دينارا أي دفعها وتعرفون الدنانير لم تصك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما صكت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كانوا يشترون بالوزن يضع الذهب في الميزان يوزن ما كانت وإنما كانت تعرف بأنها دنانير ودراهم من حيث ماذا الوزن أما الصكة ما جاءت إلا بعد صكوها فجعلوا هذه كذا وهذه كذا من حيث ماذا الأرقام. قال فاشتريت قلادة القلادة التي تجعل في العنق تقلد في العنق قال فاشتريت قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز والمقصود بالخرز من أنواع الجواهر من أنواع ماذا الجواهر بمعنى أن هذه القلادة مخلوطة بالذهب وغيره من الجواهر مخلوطة بالذهب وغيره فقال وخرز قال ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل أي بمعنى تفصل الذهب ثم الذهب بالذهب من حيث المقابضة ومن حيث ماذا المثلية وهذه قلادة مصنعة مع هذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم هذه أدلة ماذا جمهور العلماء في أن الشيء لا يباع بالشيء مع وجود الصنعة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا ماذا الأمر ومما ذكرها الجمهور أيضا في هذا المقام ذكروا مسألة قياسية وهي ما يتعلق الحديث الذي مر معنا وهو حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع الصاعين من الرديء بالصاع الجديد قالوا هذا رديء وهذا جديد مع هذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة قالوا هذا من خلق الله ليس للإنسان فيه عمل هذا من خلق الله وليس للإنسان فيه ماذا جهد أما كون الإنسان يصنع ويشكل الذهب ويريد أن يأخذ أجرة مقابل هذا العمل مع الذهب بالذهب إيش المانع فقالوا هذه المسألة ما الجمهور ماذا قالوا في هذا الحديث وهو حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالوا هذا الحديث ما من شك أن التمر الطيب لا يأتي إلا بمؤنة وتصفية وتنقية ومما يدل على أنه يفضل على القديم أن لو أن إنسانا أتلف هذا التمر ماذا الجديد كان لهذا الإنسان أي صاحب التمر أن يطالب بمقابلة من حيث السعر فدل على أن له ثمنا ومع هذا لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفاضلة وإن كان هذا من خلق الله لكن هذا صفاه ونقاه وكذلك اجتهد ماذا في إصلاحه حتى خرج طيبا. ومما يدل على ذلك أنه لو أن إنسانا أتلف هذا التمر كان لهذا الإنسان أي صاحب التمر أن يطالب ب يعني ماذا بثمنه أن يطالب بثمنه فدل على أنه من ماله فدل على أنه ماذا من ماله وله ماذا أن يطالب بمقابله أن يطالب ماذا بمقابله فدل على أنه لا فرق دل على أنه ماذا لا فرق. فهذه أدلة ماذا الجمهور. فما هي الحلول ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الحلول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحلول تبيع القديم وتأخذ ماذا جديدا لكن كما قلنا من دون مشارطة ومن دون مواطأة ومن دون موافقة وإلا فهذا الأمر الثاني إذا كان فيه مشارطة أو موافقة أو مواطأة فإنه أعظم من كون الإنسان يعني ماذا يعمل الربا مباشرة من دون ماذا واسطة هذا أمر محرم. الاحتيال على الربا لا يحلله الاحتيال على الربا لا يحلله بل هذا أعظم إثما وأشد ماذا إثما عند الله جل وعلا. فذكروا هذه المسألة المهمة. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله الحديث الثاني ذكر المصنف عليه رحمة الله الحديث الثاني وهو حديث جابر بن عبد الله ذكر الحديث الثاني وهو حديث جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة والمقصود بالصبرة الكوم الكوم من الشيء من البر أو من الشعير من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم. وهذا الحديث أخذوا منه قاعدة أيضا مدى مفيدة أن الأشياء إذا اتحدت في الجنس وكانت من أقسام ما يجري في مدى الربا أن الشرط فيها أن يباع الشيء بجنسه مماثلة مقابضة ولابد أن يعلم ماذا إن كان من قبيل الموزون لابد أن يعلم وزنه يعني جرام بجرام وإن كان من قبيل المكيل لابد أن يعلم ماذا كيله. فإذا لم يعلم يعني كيل ماذا هذا البر الذي أراد الإنسان أن يبيعه ولا يعلم أيضا كيل ماذا البر الذي يريد الإنسان أن يشتريه يعني يبيع البر بالبر فنقول هذا أمر محرم. إذا كان هذا معلوما يعني هذا مكيل معلوم يبيع ماذا 10 أصع من البر وذاك سيعطيه صبرة من البر مقابل هذا نقول هذا من الربا نقول هذا ماذا من الربا. وهكذا إذا كان كلاهما صبرة لا يعلم ماذا كيلها نقول هذا حرام هذا ماذا أمر محرم. إذن ما هو الشرط فيما يباع كيلا إذا كان مما يجري فيه الربا واتحد فيه الجنس البر مع البر والشعير مع الشعير والتمر مع التمر والذرة مع الذرة والدخن مع الدخن إلى آخره. الشرط معرفة ماذا مكيله أي أن يكون هذا 3 أصع يقابله 3 أصع لا حرج مع المقابضة في المجلس. أما يعرف هذا من حيث كيله وذاك لا يعرف فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى. وهكذا تجعلها قاعدة مضطردة في باقي أصناف الربا. يبيع الإنسان كما يقال جملة من الذهب مقابل شيء موزون 20-30-40 جراما من الذهب يقول مقابل هذا الذهب ما أدري كم جرام لا يجوز هذا هذا من الربا. ولهذا ذكر العلماء أن الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة أن الجهل كون الإنسان يجهل المساواة أنت ما تدري كم يساوي هذا كم في جرامات هذا كوم. فالجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة معنى أن هذا حرام. فإذا علم الإنسان المفاضلة هذا أولى. إذا كان الإنسان يجهل يعني ماذا المفاضلة أو يجهل ماذا ما يتعلق بالمساواة إذا كان الإنسان يجهل المساواة فالعلم بالمفاضلة أولى أن ينهى ماذا عنه أولى أن ينهى ماذا عنه. فحديث جابر بن عبد الله يعتبر قاعدة في أصناف ما مر من الربا. فالحديث ورد في ماذا ورد فيما يتعلق بالتمر ورد فيما يتعلق بالتمر وهو يتعدى إلى الشعير تعدى إلى البر تعدى إلى الملح تعدى إلى الذهب يتعدى إلى الفضة وما يقوم مقامها أوراق نقدية وهكذا الباقي فيما يتعلق بالطعم والكيل. فقاعد عندنا إذا اتحد الجنس إذا اتحد الجنس وكان مما يطعم ويكال مش شرط عندنا لابد أن يعلم يعني ماذا المبيع مع ما يشترى هذا يبيع وهذا سيشتري هذا سيبيع وهذا سيبيع البر بالبر. فنقول لابد ماذا من العلم لابد من العلم. لهذا قال نهى عن بيع الصبرة من التمر والمقصود بها الكوم لا يعلم مكيله لا يعلم ماذا مكيلها بالكيل المسمى من التمر يعني عندنا كيل مسمى 10 أصع 15 صاعا مقابل صبرة نقول هذا حرام. ولهذا جاء في النهي عن هذا بما هو أوسع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة وعن المخاضرة تدخل في هذا الباب عن المحاقلة يبيع الإنسان الحقل بالبر مع الحقل بالبر هذا عنده حقل من البر وهذا عنده حقل من البر، هذا حرام ولا يجوز. لماذا؟ لأنك تجهل المساواة، فالجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة، وهذا يدخل عليه باب ربا الفضل، يدخل عليه باب ماذا؟ ربا الفضل. فكيف نعلم ماذا؟ المساواة بين البرين بالكيل، هذا يكيل 10 أصع وهذا يكيل 10 أصع، وحصلت المقابضة في المجلس فلا حرج. لكن هذا فيما يتعلق ما اتحد ماذا جنسه، أما ما اختلف جنسه يبقى عندنا شرط واحد وهو المقابضة. هذا إنسان يريد أن يبيع كومة من الأرز مقابل يعني ماذا؟ مقابل بر مكيل مسمى، أو كومة من البر، هذه كومة من البر وهذه كومة من الأرز، وهل يجوز الإنسان أن يبيع على هذا الحال؟ نقول لا حرج، نقول لا حرج، لكن لابد من المقابضة. والمقابضة مرت معنا قد تكون حسية وقد تكون ماذا؟ قد تكون حقيقية وقد تكون حكمية وقد تكون بالتخلية إلى آخره، يذكرون أبواب ماذا؟ المقابضة. والشاهد أن هذه الأصناف إذا اختلفت، باع الإنسان ذهب بفضة، لا يشترط العلم بالجرامات، لا يشترط العلم، يقول أنا أبيعك هذه الكومة من الذهب مقابل 20-30 يعني ماذا جراما من الفضة، ما في حرج. إذا اختلفت الأصناف قال النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم، فبيعوا ماذا كيف ماذا شئتم إذا كان يدا بيد. وهكذا الأوراق النقدية، هذه بالريالات السعودية وهذه بالريالات اليمنية، يقول أنا أعطيك يعني كما يقال رزمة من الريالات السعودية مقابل هذا القليل من اليمني، وهذا ما سيحصل بس المثال تفرعه. فهذا ما فيه ربا إذا حصلت ماذا المقابضة، إذا حصلت المقابضة فلا إشكال في هذا ماذا الأمر. فهذا الحديث كما قلنا يعتبر قاعدة مهمة فيما يتعلق بالعلم، إذا كان من قبيل الموزونات لا بد أن يعلم وزنه وإلا لا تبيع إذا اتحد جنسه، وهكذا إذا كان من قبيل المكيلات لا بد أن يعلم ماذا كيله، لا بد ماذا أن يعلم كيله، وإلا تدخل في باب الربا. يقول والله تخمينا 10 أصع، ما يصلح تخمينا، هذه لا بد أن تكيل، لا بد أن تكيل 10 أصع 5 أصع 6 أصع الجرامات من الذهب، يقول تقدير جرامين ونصف، ما يصلح تقدير، هذه ربا وهذه من حقوق الله، هذه ربا وهذه من حقوق الله عز وجل. فلا بد من المساواة وزنا فيما يوزن، ومن المساواة كيلا فيما يكال. أما إذا اختلفت الأصناف فلا تنظر إلى جانب يعني الوزن ولا جانب ماذا الكيل. في غير هذه الأصناف ما في حرج، في غير هذه الأصناف يريد الإنسان أن يبيع كرتونا من البرتقال مقابل كرتونين، لا مقابضة ولا مماثلة، لا حرج، هذا لا يدخل فيها الربا، لا يدخل فيها ماذا الربا، كرتون من البرتقال مقابل كرتونين من البرتقال، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لا يدخل. لماذا لا يدخل؟ لأنه من قبيل المعدود يا أخوان، التفاح هذا أو البرتقال من قبيل المعدود، وأيضا يكون من قبيل ما يوزن، أما يكال ما في حد يكيل لك التفاح، فكما هذا قال خذ هذا المكيل، ما في حد يكيل ماذا التفاح. وانعكست الأمور الآن، البر والدقيق أو الشعير والتمر الآن قد يوزن وهو الأكثر الآن، لكن لا يخرج عن الربا، لا يخرج عن الربا، كان قديما مكيلا الآن يوزن، الآن ماذا يوزن؟ يقول 50 كيلو من الدقيق 50 كيلو من البر من الشعير إلى آخره، لكن الأمر لا يختلف، بل قد يكون الوزن أضبط. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قد تحصل فيها الإشكال، إذا باع الإنسان الكيس من البر الحب ويريد كيسا من البر الدقيق المطحون، تأتي إلى صاحب الطاحون تقول هذا كيس من البر الحب يريد مقابله مطحونا، فيقول صاحب الطاحون الأجرة 2000 ريال مقابل ماذا الطحن، نقول لا تدخل في باب الربا، لا تأخذ منه، ستدخل في باب الربا. طيب ما الحل؟ ما الحل في مثل هذه الحالة؟ نقول لهذا الإنسان بعه ماذا البر، بعه هذا البر كما مر معنا، وخذ لك ماذا بالنقود الدقيق، وخذ لك ماذا بالبر ماذا الدقيق. لكن هل الآن الكيس البر الحب مع الكيس الدقيق، من المعلوم أن البر إذا طحن أصبح كثيرا، فمن حيث الكيل يكون أكثر من البر الذي لم يطحن. يقول شيخ الإسلام المحرك في مثل هذه الأشياء نرجع إلى الوزن، إذا رجعنا إلى الكيل ما يصلح، لأن البر يعني قبل أن يطحن أقل، والبر بعد أن يطحن أكثر، والكيل أحجام ليست ماذا أوزان، ليست ثقل، فكيف البيع هذا كيس يعني ماذا فيه أكثر من حيث الكيل؟ نقول لا حرج، نرجع إلى الوزن فنوزن هذا البر الذي لم يطحن بعد مع الدقيق، فإذا كان يساويه فهذا لا حرج. من أين أخذ شيخ الإسلام جواز هذه المسألة؟ أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، مثلا ماذا بمثل، قال هذا يماثله، هذا يماثله، بل قد يكون الوزن يعني أضبط، قد يكون الوزن ماذا أضبط في هذه الحالة. أما البيع على هذه الصورة تبيع يعني كيسا ماذا من البر حبا، تأخذ مقابله ماذا دقيقا، في طالبك صاحب الطاحون بي يعني أجرة ماذا العمل، نقول هذا ربا. ما الحل؟ نقول بح هذا الكيس من البر باع هذا الكيس ماذا من البر، لأنه طبعا ما سيعطيك، تعطيه برا حبا تقول هات الدقيق، يقول أنا أريد الفارق، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ربا، تلا يعني هذا الرجل تعب عنده طاحون، هذا الرجل عنده طاحن، بع حبك هذا وخذ لك ماذا، وخذ نقودك ثم اشتري الكيس ماذا الدقيق، وإلا سيستغرب، قد ينكر السنة هذا الشخص، يقول دقيق أنا عملت فيه أعمل فيه من الصباح، تريد أن تأخذ مقابل الحب هذا، تعطيني كيسا من الحب تأخذ مني كيسا ماذا من الدقيق وبدون مقابل، ما أظن النبي عليه الصلاة والسلام قاله. صحيح بعض العامة قد يقول هكذا عقلا، يقول كيف أنا تعبت على هذا كيف تأخذه، تأكد من الحديث لعله ما هو في مسلم أو في مسلم لعله معلم، الشاهد أن هذه الأشياء يعني قد تحصل فيها ماذا إشكالات. فالحل يبيع الإنسان البر ثم يأخذ نقوده كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشتري ماذا الدقيق، ثم يشتري ماذا الدقيق، أو تعطيه البر وتخلص لك، فيطحن ماذا البر وتعطيه الأجرة مقابل هذا ماذا العمل، هذه أيضا ماذا من الحلول. لو كان العكس، هذا إنسان عنده ماذا كيس من البر ويريد كيسا منقوقا يعني ماذا من الشعير، نقول لا حرج لك أن تطالب بالفارق، يقول هذا كيس من الشعير مطحون وأريد ماذا مقابله يعني 2000 ريال مقابل الطحن، وتعطيني الكيس من البر، نقول لا حرج. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، هذه أيضا من الحلول، هذه أيضا ماذا من الحلول. وهكذا في باب الأخباز، قد يريد الإنسان يبيع ماذا قطعة ماذا من الخبز من البر، ويريد مقابلها قطعة ماذا من البر خبز، نقول هذه مكيلها صعب، إلا إذا كان عندنا موازين من حيث الوزن لا حرج، خاصة إذا كانت هذه ناشفة وهذه ناشفة، أما هذه مبلولة وهذه، فقد يحصل ماذا قد تشك في التساوي، فتحصل المفاضلة فيدخل في باب الربا، بع هذه ثم خذ نقودك واشتري الخبز ماذا الأخرى. أما قطعة من البر مع قطعة من الشعير فهذا لا يدخل في باب الربا، لكن الشرط هو القبض. وبعض الناس يستشكل المسألة وخاصة في أيام رمضان، ما هي هذه المسألة؟ في يستدين برا، يستدين برا أو شعيرا، البر هو المشهور يعني إما دقيقا وإما حبا، من أجل أن يخرج زكاة الفطر، قال فآخذه دينا، فيستشكل هذا الأمر هل يدخل في باب الربا؟ كثير من العام يستشكلون، يقول أنا أستدين برا في أيام رمضان كيس أخرجه صدقة الفطر وأعطيه المقابل في آخر الشهر نقودا، فلم تحصل المقابضة، فهل هذا يدخل في باب الربا؟ ليش؟ يدخل في باب الربا. اختلفت هذه النقود يا أخوان وهذه مطعومات بالإجماع، أيوة اختلفت الأجناس، هذه نقود وهذه ماذا مطعومات، هذه بالإجماع تعطي أو تؤخر أو بالتقسيط، هذه نقود وهذه مطعومات، ما تدخل في هذا الجانب، لا تدخل في هذا الجانب، بخلاف ما لو قال أعطيني ماذا برا إلى آخر الشهر، إلى آخر الشهر وأعطيك ماذا مقابله الشعير، مقابله الشعير حتى أخرجه صدقة الفطر، نقول هذا ربا، لأن هذا من جنسه يعني ماذا من نوعه، باعتبار أن هذا مطعوم، هذا مطعوم فلا بد من المقابضة، لكن لا يشترط ماذا المماثلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه الأحاديث تقعيدات، حقيقة أن هذه الأحاديث تعتبر أحاديث أصول الربا، تعتبر أحاديث أصول الربا، تستطيع أن تفرع ماذا منها. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع ماذا الكلم، يتكلم بالكلمة قليلة المبنى قليلة الحروف والألفاظ، لكنها تحمل معاني عظيمة. انظر هذا الحديث كم نتكلم فيه، وهو ألفاظ معدودة يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تدل على معاني ماذا كثيرة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة، فإذا كان الأمر فيما يتعلق بالنهي عن بيع ماذا الصبرة، هكذا فيما يتعلق ببيع الحقل بالحقل باب أولى، ولهذا جاء النهي عن المحاقلة، هو أن يبيع إنسان حقل من البر مقابل حقل ماذا من البر. أما إذا اختلفت الأصناف حقل من الشعير بحقل من البر، هذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه لمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأحاديث كما قلنا التي تعتبر ماذا كالقواعد في هذه المسألة، لكن كما قلنا المشكل والذي استشكل ماذا بعض العلماء وربما أفتى به، وهي ما يتعلق بدخول الصناعة في هذه ماذا هذه الذي يجري فيها الربا، هل تؤثر الصنعة أو لا تؤثر الصنعة، من المسائل الكبيرة، هو القائل بها كبير وهو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لكن الحق أكبر من الكل، لكن الحق أكبر ماذا من الكل، فلا يدخل الإنسان في مثل هذه المعاملات. حتى أن العلامة العثيمين عليه رحمة الله، وتعرفون العلامة العثيمين تتلمذ تماما على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكثير ما يرجع أقوال شيخ الإسلام إلا هذه المسألة فيقول لا، وأحيانا يقول الأحوط لا. الخلاصة أنه ما أباح، الخلاصة أنه ما أباح هذه ماذا المسألة، ما أباح هذه المسألة، هي من المسائل المشكلة ومن المسائل ماذا الكبيرة. لكن مع هذا الشيخ العلامة العثيمين يقول الأحوط لا تتعامل بهذه المعاملة، الأحوط لا تتعامل بهذه المعاملة.